وبرضه يمر عليها الايه الماء اللي جاي من الايه من ناحيه من ناحيه تانيه في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم اخذين كما اخذ. والاخذ هو الذي يتناول الشيء بعشق ودفع اخذه. يبقى ما دام خده يبقى فيه داعي ان يمد يده لياخذ. والانسان ما يكونش عنده داعي عشان يمد يده شيء الا اذا كان فيه نفع. يبقى في بتمد مش تلقح عليك الشيء انت اللي بتاخده. وما دام بتاخده يبقى انت مستشعر فيه ايه؟ فيه نفع. فكانهم حينما سمعوا من الله منهج صيامتهم ومنهج قرانهم اخذوه بلهفه وعشق. هم اللي خدوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قال خذوا ما اتاكم بقوه. خذوا القوة لأن القوة دي تدل على أن الأخذ كان إيه؟ يقدم المنفعة الجميلة فبتاخده بإيه؟ بتاخده بقوة. آخذين ما آتاهم ربهم. والأخذ منك ولكن الإيتاء من غيرك. فكونك أنت اللي أخذت يبقى لك اختيار. وما دام لك اختيار يبقى أنت قادر على الخير وقادر على الشر. من الذي أقدرك؟ الحق سبحانه وتعالى. ونفس وما ايه سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكونك كنت تسمع وحي ربنا بالتكليف تقوم تخبطه ليه؟ ما أخذته بهذه القوة بهذا العشق إلا لأنك أدركت مين؟ أدركت الخير والنفع فيه. وأخذت من مين؟ آخذين ما آتاه ربهم. وربهم هو اللي خلقهم من عدم وبعدين امدهم من عدو وابقى لهم مقومات حياتهم بقوه طيوب يعني قائم على الامر بالسيب قائم فلان قائم على الامر يعني لم يتركه لغيره. يبقى فيه قدره وحكمه خلقت وفيه قيوميه استدامت الايه استدامت الخير. فما دام الرب هو المعطي والله هو المكلف ساعة ما تتكلم في حاجة بتدي خير اذكر كلمة الرب. وساعة ما تشوف حاجة فيها تكليف لأن الله يعني معناه معبود ومعبود يعني مطاع في أمره ومطاع في نهيه. يبقى العبادة لله طاعة لأوامره. لكن الربوبية عطاء منه. والربوبية أسبق في حياة الإنسان من الألوهية لأنه ما كلفكش إلا بعد ما إيه؟ بلغت. لكن اعطاك قبل ان تبلغ واعطاك تمرح في الحياه لحد ما ايه تمرح في الحياه لحد ما تبلغ. وخلق لك قبل ان يخلقك يعني انت طرأت على وجود وطرأت على سماء وطرأت على ارض وطرأت على خير. مش انت خلقت وبعدين عملنا لك. لا انت طرأت على الخير الذي خلقه الله لك ومن اجلك. وده اعطاء ربوبيه. فاذا كنت انتفعت باعطاء الربوبيه يبقى كان صح بقى ان اللي نفعك بعطاء الربوبيه ولم يكلفك الا بعد ان تبلغ كن انت تاخد عطاء الالوهيه وهو الايه وهو التكليف وتعشقه زي ما بتروح لحاجه تكون ايه تفلها فاكيا وتاخدها. تبقى انت تاخد التكليف كما اخذت مين كما اخذت عطاء الذي يبقي حياتك ويسعدك وينعمك. خد ايضا التكليف. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت على اعطاء الربوبيه الاول اللي بيعطيك مقومات حياه مقومات الحياة عند المراتب مقومات الحياة في قالب الإنسان له المقومات. المقوم الأول إنه يخلقه ويستر لعورته. ومش بس يخلق له ما يستر لعورته فقط يخلق له برضه ما يتزين به. قد أنزلنا عليكم يا بني آدم به قد أنزلنا عليكم به لباسا يواري سوآتكم. دي لباس الضرورة بقى. وريشا ريش يعني ايه؟ يعني حاجة تتزين به. ولذلك في عرفنا يقول ده فلان ده متريش. متريش يعني ايه؟ عنده فوق الضروريات كماليات يتزين بها. يبقى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ايه لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون بها. هذه المرحلة. وبعدين قال بس خد بالك ان دي كله عشان الدنيا. لباس التقوى خير من ذلك، ولباس التقوى ذلك خير. ليه؟ لأن مقتضى اللباسين اللي يدير العور اللي يستر العور واللي يتنزح به ويعمل بقى كويسين ويتعايا به كده مش عارف ايه، دي مجاله ايه؟ دنيا قصيرة الأمد لا تعرف متى تخرج منها. لكن اللباس التقوى هيديك بقى حياة تانية في نعيم لا يتركك ولا تتركه أنت. وكل نعيم الدنيا يبقى في حاجتين يهددون فيه، الأمر الأول تخاف أن تموت وتترك النعيم، الأمر الثاني إنك تبقى فاضل النعيم يسلب منك. لكن نعيم الآخرة لا يتركك ولا يسلب منك، يبقى لباس التقوى خير بقى ولا لا؟ ومدته باقية، لأن نعيم الدنيا قصاره عمرك، وعمرك ما انتش عارفه قد ايه، في عمر يقعد ساعة ويموت، وفي عمر يقعد يوم، وفي عمر يقعد شهر، وفي عمر يقعد سنين، الله، لكن هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ولذلك لا تقدر عمرك بعمر دنياك، وإنما دنياك كلها إلى قدر مكسك فيها. أبي الدنيا عندك، الدنيا قدر مكسك أنت فيها، لأنها إن بقيت فلا تبقى لك، وما تبقى لإيه؟ لسواك. يبقى عمر الدنيا مقدار مكسك فيها، ومقدار مكسي فيها مظلوم، ما نعرفوش قد إيه، بيجي على أسوأ أهون سبب. ولذلك تجد الموت أخفي سببه وأخفي زمانه. طب ما دام أخفي سببه وأخفي زمانه، ما كانش يبينه، لا قال لك لا يمكن لما يبينه تقول ما أنا آخد على راحتي على كل حال، وبعدين لما يقرب أبقى طائع. قال لك ما تعرفش أنت هيجيلك أنت. ولذلك اللي يقول التوب، طب ده ما أنت اليوم اللي هتوب فيه، طب ما يمكن بيجيلك الموت وأنت على المعصية. يبقى إذا دي حاجة مش إيه؟ مش مضمونة. يبقى ولباس التقوى هيديك إيه؟ هيديك حياة فوق الحياة التي يعطيك فيها لباس ستر العورة ولباس الإيه؟ ولباس الزينة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين آخذين، هم اللي بياخذوا. يبقى في اختيار، مش بنرمي عليهم التكليف، ما تبنيش التكليف إلا لمن آمن. هو اللي جينا الأول مختار أن يؤمن وأن يكفر، فلما جه هو اللي يلعب بقى التكليف، مش احنا نلقح التكليف عليه، بدليل أن الله لا يكلفه إلا من آمن به. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا الذين أذكركم، إنما الكافر يقول يا أيها الناس إن تبتم وعبدوا ربكم. الأول ياخذوا الأجارب وإيمان به، إنما الثاني يقول خذ التكليف إيه؟ خذ التكليف مني. طب ليه الحكاية دي؟ آخذين ما آتاهم ربهم أي جزاء، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الآية دي نزلت في مكة، ولذلك هنا هيقول وفي أموالهم حق ما قالش معلوم، لأن نزول الزكاة كان في المدينة، يبقى الصدقة كانت تبرع كده، إنما الزكاة ريدت فين؟ في المدينة. يبقى معنى محسنون يعني ايه؟ يعني ذهبوا الى مراتب الاحسان قبل ان يكلفوا به. فكأن مراتب الاحسان فطرية طبيعية، ولذلك ما تحسكش التكليف، ما تهرمكش حاجة. الاستقامة لا تكلف شيئا، انما اللي يكلف ما عندهم الاستقامة، لان المستقيم لا حيقعد مثلا، خلينا نفهم كده، حيقعد على قهوه ولا حيدخن ولا حيشرب على مخدر ولا يشرب خمر، مش هيعمل اي حاجه من دي المكلفات. يبقى ايه المستقيم؟ ايه اقتصادياته في ايه؟ في هذه متوفره، ولا تكلف جوارحه غير ما هو عليه. يعني المستقيم لما يقعد في اي مكان ويفرض ان فيه بنات حلوين ولا يمدش عينه لحدين يبقى مرتاح. انما بقى اللي عايز يزور يبص كده ويعمل كده ويحتال على انه يبص ولا حد يشوفه، يا الله، يبقى اذا المعصيه التي تحتاج الى ايه؟ الى انفعال وتكليف، بدليل ان الحق سبحانه يقول لعامل الطاعه كسب، انما بيكم يقولوا اكتسبوا. ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ ده كسب امر طبيعي، انما اكتسب تفاعل في الكسب. تفاعل يعني ايه؟

مقام الإحسان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه مش غيب. شوف بقى لما يكون انت أجير عند واحد قاعد بفتح لك كده هل تتعاون في عملك؟ يبقى المنزلة انك انت وانت بتعمل العمل قدر ان الله ايه. ولذلك يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده انت ما تقدرش تسيل واحد وهو صاحي شايفك كده، ما تقدرش تقصر وانت اجل مصاحب العمل. يبقى ازاي تعمل ربنا ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. وبالاسحار هم والسحر هو ايه؟ طب الليل معروف والسحر هو ايه؟ اخر الليل قبل الفجر. واخر الليل قبل الفجر تبقى لسه يقول يجي شبه ضوء بسيط كده، يقول يخيل الانسان ان الايه؟ ان الضوء دي والشمس قربت، هي لسه ما جاتش الشمس لسه ما طلعتش. ولذلك يسمى التخييل، ضوء تخييل يخيل لك ان الايه؟ ولذلك السحر دايما هنا قلب حقائق الاشياء لا حقيقة ولكن تخييلا يخيل اليهم من سحرهم انما مش حقيقة. سحروا اعين الناس وبالاسحار هم ايه؟ يستغفرون. طب اذا كانوا قليل من دون ما يرجعون وعمالين بيكلفهم السحر فوق ما كلفهم الله هنستغفرهم ايه؟ مفيش ذنوب يعني لسه. قال لك كأنهم لما قدموا ما قدموا من قيام الليل والذكر والتهجد رأوا أن ذلك دون ما يستحق الله، وكان يجب أن يكون في آية تانية يستغفرون من الإيه؟ من التقصير في التحية أحسن مما كلفوا به. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم مسؤولة لهم لما المال كله لله، ولكن الله يقول انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني كل واحد يبقى عنده مبنى هو بتاعه، انما يجب ان يعلم انه مستخلف في هذا المال، لان القدر العام للانسان انه خليفه لله في الارض، وما دام خليفه لله في الارض وشوف ربنا بيعمل ايه، طب استدعى الخلق الى الوجود بيرزقهم. طب واللي جات له فتره عجز مثلا ما قدرش يعيش ازاي؟ ما قدرش يعمل. قام قال لك يبقى اللي قدر يعمل يديله. ليه؟ قام قال لك حتى شكرا لله على انه اعطاه القوه ليعمل ويجيب مال ويعطف على اللي ما عندوش مال. وايه كمان؟ قام قال لك وليؤمن حياته، لان لما يدي اللي مش قادر يامن نوائب الدهر. بمعنى ان انضعف ما قدرش يعمل يبقى يعرف ان الناس هت ايه؟ هتديله. وما دام يعرف الناس هتديله يبقى ما يرهبش احداث الايه؟ ما يرهبش احداث الحياه. فكانه حين يرى العاجز ويديله من وفقه. ولذلك يقول لك اياك ان تعمل على قدر حاجتك، لان لو كل انسان عمل على قدر حاجته يقول له طب اللي مش قادر يعمل يعمل ايه بقى؟ ولكن يعمل على قدر الطاقة الموجعة من الله فيك. فما كان من حاجتك فخذه وما بقي فرده على من لا قوة له، وبذلك تأمن تأمين لك ولذريتك. إن كنت بتعمل عشان ولادك ربنا يقول لا، ده العمل أنت إنك أنت تقول إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يأمنها إزاي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، ذلك هو التأمين. ولذلك حينما عرض الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قضية الايه؟ حتى إذا أتوا على ايه؟ أهل قرية استفعموا أهلها، استفعموا يعني أبيهم الدنيا طعام. قالوا وسؤال الطعام أصدق سؤال، ما قالكش الدنيا جنيه يمكن بيدكلهم، لما يقولك الدنيا لقمة والبطن اذا امتلأت لا تقبل طعاما مهما كان هذا الطعام. ان شبعت من عيش حاف وجبنه ويجي لك روم ما تاكلوش. يبقى اذا سؤال الطعام اصدق سؤال، فلا ترد سائل طعام، ما تقولش ده نصاب ومش نصاب وبتاع، سالك ما بيقول بقى مش عارف ايه، انما عايز ياكل مني ما فيش، ما حدش هياخد على اكل اكتر من معدته. يبقى اصدق سؤال حتى اذا اكل على ايه اهل قد استطعم اهلها، ارجو الدنيا لقمه ناكلها. فابوا، ما دام ابى ابى يدي واحد لقمه وهو غريب في البلد، يبقوا دول لئام ولا ايه؟ ولا كرام؟ لئام. ده لئام. شوف بقى اللئام هيجازوا ازاي؟ اختلفت نظريه الجزاء في موسى وفي العبد الصالح. راى جدارا يريد ان ينقض. ان الجدار الاصم الجماد له اراده. جدارا ايه؟ يريد ان ينقض. يقول لك ايه ده؟ في اراده وفي حب وفي عيش انت ما تعرفوش، انما اللي خلقه يعرفه. ازاي؟ اما قال لك يا اخي مش الف الف قم فرعون فما بكت عليهم السماوات والارض. اكيد لما غيرهم السماء والارض ما بكوش عليهم. ليه؟ كافرين. ده هينبسطوا مش يبكوا لان شرهم زاد. فكان الارض لها بكاء. والا لو كانت لا تبكي على اي احد ما يبقاش ما يقولش تبكي، اذا انت فيه قوم تبكي عليهم السماوات والارض. المهم ايه؟ قال لك لان السماء والارض وان من شيء الا يسبح بحمده. وان من شيء الا يسبح بحمده. وما دام لان من شيء يعني كل ما يطلق عليه شيء له تسبيح. جماد له تسبيح. نبات له تسبيح. الحيوان له تسبيح. بدليل ان الحيوان اللي جه سيدنا سليمان اللي غاب عن المجلس ما لي الا ارى الهدهد. ام كان لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتينه بسلطان مبين. شوف الهدهد ده، شوف طلاقه القدره في الحريه عن التعبير. لا يكون الانسان حرا في التعبير الا امام من يعتقد انه عادل. فقال له احط بما لم تحط به. انا الهدهد دي من سليمان، انا يلي مخخر لك الجن والانس، انا احط بما لم تحط به. فقول لي ساعه ما يسمع سليمان كده يضحك ولا ما يضحكش؟ ليه؟ طب احط بما لم تحط به ليه؟ قال لي وجدت امراه تملكه واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماشي، اللي حد في نفسك يا هدهد ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد عارف من الذي يسجد له. الله، يبقى كل يبقى مكلف ومش مكلف. أم قال لك مقهور على هذا النمل لما قالت لإخوانها النمل قالت إيه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده. طب هم ظلم يعني بيحتم؟ قال لك لا، انتوا الجيش والجن اللي دايرين ما يدروش بيكم تحت رجليهم وهم لا يشعرون. شوف حتى العداله، حتى الايه؟ هيحتموكم مش قصدا، لانك انت لما تكون نايمه تحت القدم ولا حد يضرب بيك، ما حدش وهم لا ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. اذا كل شيء له حركه ودلاله، وكل علم شيء الا يسبح بحمده. بعض العلماء يقول لك يسبحون بالدلاله على الواحد. تقول يا اخي اذا كان الرب يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، وما دام تقولوا تسبيح بالله يبقى فهمته. بقول لك ولكن لا تفقهون تسبيحه، انما هو يعلمك منطق الشيء فتعرفه. فلما يقول له جبار يريد ان يقل. الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يحل المساله. يا ابا الحسن، هو تبكي السماء والارض؟ قال نعم. إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فهو موضع مصلى، حيفقد واحد كان بيعبد ربنا وينسجم وياه، ما هي عابدة تنتصر من مين؟ من العابد. لما يموت انحرمت بقى من واحد كان زي بيعبد ربنا. وفي السماء موضع مصعد عمله الطيب، هيقول خلاص ما عادش هيجي عمل طيب من الراجل ده، خلاص ايه يزعل. فكانه كان يصر بهذا، بيشار له ايه؟ لانه وياع الخط. طب امال اللي مش وياع على الخط؟ السماء والارض وكل الاشياء تنبو به. تنبو به طيب تنبو به يعني ايه؟ اما انك تكرهه. طب تكرهه ما تطوعوش؟ اما انك لا في اراده عليا. والجوارح اللي خلاها انهم اطيعوا هذا بمراده. يا رجل ان عايز تروح الخماره وديه. ان عايز تروح المسجد وديه. يا ايد ان عايز يطبطب على يتيم اعينيه. ان عايز يمد ايده بنفقه ومحسن اعينيه. وان عايز يضرب بها واحد ولا يتب واحد اعينيه. فكان الجوارح ماموره بتنفيذ مراد صاحبها. خلاص. لكن تبقى كارهه. تنفذ وهي كارهه. فإذا جاء يوم القيامة ولا سلطان فيه لأحد تمكن تعبات العمل بي كذا وعمل كذا والله الله. ولذلك لما من ملك اليوم كان زمان كان في السجن معطي شيء ده ملك يملك مال وده يملك قوة وده يملك لما في الآخر فتنطق الجوارح والجنوب والأرض الله كلها ليه؟ لأنها أصبحت تكره الذي كان هذا ولكنها كانت مقهورة بأوامر الله إيه؟ بأوامر الله. فالجبال اللي يريد ان ينقض فاقامه. سيدنا موسى افتكر ان ده يعني عمل حسنه في قوم اساءوا اليهم. لانهم طلبوا منه المؤمن ايه؟ ما يعطوش. قال له بقى هم عملوا كده وانت تبني الجبال ما تاخد عليه اجره بقى منهم. قال له برضه ما انتش واخد بالك. انا اللي قلت لك من الاول لن تستطيع معي صبر. طب ده هم عملوا فينا سيئه. طب انا عملت فيهم حسنه. ده انا عملت فيهم سيئه لان الجبال ده اليتيمين وما دام اهله فوق بالشكل والوانه لو الجبال ده وقع والكلب اللي تحته مال ياخدوه ويعينوا يظلموا الايتام يبقى انا عملت فيهم ايه؟ جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما ان امنعهم ماذا؟ يبقى انا عملت بإيه؟ اللي يجب عليه انما انت بس ما خدتش بالك ايه؟ من وفي اموالهم ايه؟ اموالهم والاموال تنسب للانسان تخصصا يعني ربنا خصها بك انما هي ايه؟ لله. ولذلك يسمي مال اليتيم او السفيه مال الانسان. ولا تعطوا السفهاء اموالكم. اموالكم ده هي اموالهم. انت بقيت قيم عليهم. قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف انت تتصرف من اجله لان المال مالك فادره كما تدير مالك. وبعدين يجي في ايه ثانيه ايه؟ فان اذا انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى الاموال الاول وصلت الى مين؟ الى الاولياء اللي يديروا المال. وبعدين لما بلغوا الرشد يبقوا كويسين يديهم اموالهم. ليه؟ عشان كل واحد يعتقد انه ان راى سفيه يبقى هو صاحب المال ما دام يريد ان يصلح ايه؟ ان يصلح فيه. ومعنى صلاح فيه ايه؟ يعني حافظ عليه بس الاخلاق. ربنا قال في ايه ثانيه؟ اديله نفقه في المال وارزقوهم مش منها ارزقوهم فيها. الله لما مرزقوهم منها طب ما يقعد سنه كل يوم سنه تنقص لحد ما تخلص. لما مرزقوهم فيها يعني مرزقوهم رزق ينبت منها. يعني ايه؟ اديروها لهم اداره تدر عليهم بحيث لا ينقص الايه؟ ما ينقص المال. ما شاء الله. وفي اموالهم حق للسائل. السائل اللي بيطلب والمحروم والممنوع. طب محروم من ايه؟ السائل بيطلب مشارك له اذا احتاج ان يسال. ان لم يسال ومدبوع يبقى اسف لان دي حقه في ربنا شرع له حق ان يسال. طيب خلاص. طب والمحروم هو ايه؟ المحروم محروم اولا ما عندوش صح ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سالش. يبقى السائل هو الذي يسال الاشياء والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما. محروم ملك خاص في الاول ومحروم ملك من يد الغير يساله.

ناخد من اللي احنا عايزينه والباقي تشربوا الارض. والى لقاء اخر ان شاء الله.